الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة ببره معروف وبإحسانه موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه وكما تحب أن يصلى عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد ما غفل عن ذكره الغافلون. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، جمعني الله بكم على حوض المصطفى حبيبي وحبيبكم، وغفر لي ولكم ما مضى من ذنوبنا وأصلح لنا ما بقي من أعمارنا. ها هو رمضان قد انتهى، كما سينتهي عمرنا وكما ستنتهي دنيانا، لأن الله تبارك وتعالى قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله سبحانه وتعالى إنما حكم بالفناء على خلقه، وجعل لهذه الحياة يوم آخر، وهو آخر أيام الدنيا، وهو يوم الحساب، وهو موضوع لقائنا، اليوم الآخر. لا بد أن نتيقن، ولا بد أن نتثبت ونتأكد أن هناك يوم آخر، يوم للحساب، يوم للمثوبة والعقاب، يوم توزن فيه الأعمال، يوم تقدر فيه الأقوال والأفعال والأعمال، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني أطعت رسول الله، يا ليتني سمعت كلام الله، يا ليتني ما سرقت، يا ليتني ما كذبت، يا ليتني ما غششت، يا ليتني ما ظلمت، يا ليتني ما قتلت. يا ويلتى، يا ويلتى، لقد أحصى كل شيء وعده وجمعه وجاء به وبالصحف وقال لي: اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم عند الله يوم القيامة وزنا، أي كأن الله جل وعلا جعل أعمالهم هباء منثورا، جعل أعمالهم هباء منثورا. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. للأسف الشديد كلنا إلا النذر اليسير في غفلة لا يتنبه إلا إذا جاءت سكرة الموت بالحق، إلا إذا جاءت سكرة الموت بالحق، جاء وقت الرحيل، جاء وقت المغادرة، عندها يندم. ولكن لا نفع ولا فائدة، لأن الصحف تكون قد طويت والكتب أغلقت والأعمال توقفت وبقي السؤال عنها والحساب عليها. وهذا هو موضوع اللقاء، الميزان. الميزان، الميزان. ما في شك في الدنيا أي شيء بتشتريه بتوزنه علشان يقدر بعد الوزن قيمة، خدت كيلو، 2 كيلو، كيلو بكذا، يبقى هدفع كذا. يبقى كأن الميزان تقدر فيه، توزن فيه الأعمال لتقدير القيمة. لذلك الإمام القرطبي ذكر في كتابه التذكرة أن الميزان، ما توحدوا الله، المفروض ان احنا طالعين بعد رمضان اتخرجنا كله علق رتبة، ملازم اول، نقيب، رائد، رتب بحسب عملك، وما ربك بظلام للعبيد. وفيه ما خدش فيه، وفيه يعني سبحان الله أسوأ مما فيه بحسب. الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يبقى ربنا ما بيظلمش حد. يبقى الميزان وهو موضوع لقائنا النهاردة لا يكون إلا بعد الحساب، يعني يوم القيامة بيتم فيه بعث ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى البعث، النشور، تطاير الصحف، السؤال، الحساب يعني. وبعد الحساب، بعد ما يسألك انت عملت دي ويسألني انا عملت دي، انت قلت دي، انت يقرر كل انسان بعمله ويواجه بصحائفه، ده اسمه الحساب. بعد الحساب وبعد اقراره وتوقيعه على اقواله وافعاله تؤخذ هذه الاعمال فتوضع في الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبقى الميزان بيجي بعد الحساب. طيب ايه فايدة الميزان لتقدير الجزاء؟ ايه فايدة الميزان عند اللي انت بتشتري منه لتقدير الجزاء؟ هدفع كام ليا ايه؟ يبقى الميزان لتقدير الجزاء. بيجي امتى الميزان؟ بيجي بعد الحساب. بتوضع فيه ايه؟ بتوضع فيه ثلاث حاجات: الاعمال والصحائف والعاملين. ما توحدوا الله. الميزان بيتحط فيه ايه؟ اللي انا عملته واللي انكتب في الصحائف وانا كمان. يبقى الاعمال وصحائف الاعمال والعاملين. طيب هو ده الميزان شكله ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميزان له كفتان، كفة لأعمال الحسنات والأخرى المقابلة للسيئات، وله لسان يتكلم به. حجم الميزان قد إيه؟ الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض. ولذلك روى الإمام الترمذي بسند موقوف على عمار أو سلمان، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملائكة سألت ربها: يا رب، لما هذا الميزان العظيم؟ الكفة الواحدة تأخذ السماوات والأرض. قال: لمن شئت من عبادي. فسجدت الملائكة عندها وقالت: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. الميزان في كثير من الناس لا يتصور إنه هيتوزن، وصحائفه هتتوزن، وأعماله هتتوزن. والميزان هل هو ميزان واحد ولا موازين؟ القرآن بيقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال ابن كثير وابن القيم رحمهما الله: إنه ميزان واحد، ولكن المقصود بقول الله ونضع الموازين جاءت كلمة جمع، لأن المقصود هنا بالموازين أي الأعمال الموزونة. يبقى ميزان واحد لكن تتعدد فيه الأعمال. ونضع الموازين أي الموزونات في الميزان، فهو ميزان واحد يسع السماوات والأرض، ميزان مادي زي الميزان بتاعنا، حقيقي وليس رمزي، له كفتان، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، وله لسان والكل هيوزن امام من ما توحدوا الله، امام من، امام من ما تقولوا لمين، مين اللي هيوزن؟ الله، الله هو اللي هيوزن. علشان كده تأكد يا اخي ان اللي ظلمك، اللي افترى عليك، اللي جار عليك، اللي كل واحد مستني الميزان، مستني الميزان. ولذلك لما سئل سيدنا النبي صلى عليه من قبل أمنا عائشة قالت له يا رسول الله يوم القيامة أدور عليك فين، أبحث عنك فين، أين أجدك؟ فقال أنا ماليش غير ثلاث أماكن بقف عندهم لخطورتهم، الميزان، الصراط، الحوض. لأن الميزان اللي يخسر في الميزان ضاع، واللي يقع من على الصراط ضاع، واللي ما يجيش على الحوض ضاع. فأنا في أماكن الضياع بالنسبة لي للناس. انظروا إلى شفقة ورحمة ورأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مستهترين، احنا مش متصورين حقيقة الموقف، خطورة اللقاء، دقة الحساب، الميزان. وبعد ما تتحط الأعمال في الميزان أو الصحائف في الميزان أو العاملين في الميزان، طب إيه الدليل على إن الأعمال توزن؟ ما أنت لسه سمعها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يبقى كأن الإنسان نفس يعني هيتحط في الميزان، أو الآية بتقول كده، وحديث النبي قال كده صلي عليه، إن الرجل السمين فحش يأتي يوم القيامة يوضع في الميزان فلا يزن شيئا. يبقى الوزن يوم القيامة بحسب إيه؟ الإيمان. إنسان عنده إيمان يتقل في الميزان. طيب وزن الأعمال، النبي الدليل إيه على، يبقى ده الدليل على إن إحنا هنتوزن فلا تظلم نفس شيئا، يبقى هنتوزن. والرجل السمين دليل، يبقى هنتوزن. طب الأعمال، الله سبحانه وتعالى بقدرته، بإرادته، بمشيئته، بيحول كل أعمالنا وأقوالنا إلى أشياء مجسمة تتوزن. قال رسول الله، قال رسول الله، انتوا خريجي رمضان، يعني اللي تخرج من رمضان إيمانه يصل إلى السماء، لا ينام، لا يغفل. إذا كان طالع من رمضان نايم، أمال إمتى هيبقى قايم وصاحي ما توحد الله؟ شهر تدريب ومش عارف تمسك البندقية، ولا عارف تقف طابور، ولا عارف خط صفا وانتباه، ما توحد الله. يبقى انت عايز ايه بعد كده؟ المفترض ان نطلع من رمضان لا نغفل عن ذكر الواحد الديان. قلبنا مضيء، اعمالنا مضيئة، صدورنا نور، عقولنا نور، كلامنا نور، نور على نور، نور على نور. ايه الدليل على ان الاعمال هتتوزن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان. اهو يبقى الكلام بيتوزن. ازاي بيتوزن يا اخي؟ ده مش شغلك. الله عز وجل له طلاقة القدرة يحول الكلام الى موزون، الى شيء يتوزن. ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يبقى الكلام هيتوزن، يبقى الأعمال هتتوزن، والإنسان نفسه هيتوزن. طب إيه الدليل على إن الصحف هتتوزن بعد ما توحد الله؟ صلي على النبي. فاكرين حديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح عن النبي صلي عليه أنه جيء برجل يوم القيامة له 99 سجل، لما سجل لسيئات، لما وضعت في الميزان أخذ الرجل بنفسه وتوجه إلى النار من غير كلام، خلاص الميزان باين، ما فيش جدال، لا أعذار، لا معاذير، ولا مجادلة يوم لقاء الله. يا إخوة الدنيا تختلف، أقسم بالله، ينبغي أن نفهم هذا. الدنيا تختلف، يعني إحنا في الدنيا بحسب الجدال، بحسب اللي حواليك، بحسب قوتك، بتوظيف مالك، بحسب التزوير، بحسب الغش، بحسب أشياء كثيرة توجه الأمور. أما يوم القيامة كل ذلك يتعطل والأمر كله يومئذ لله. والله حق، لذا لا تتصور أن يكون يوم القيامة يجري ولا يدور إلا الإيه؟ إلا الحق. أنت متصور إيه يوم القيامة؟ أنت متصور إيه يوم القيامة؟ الرجل لما تحط 99 سجل طاشت، فقال الله تعالى إن لك بطاقة عندنا، لأن الله عز وجل كتب على نفسه أنه لا يظلم، فقال له أنت ما بتظلمش، تعال شوف بطاقتك اللي باقي. كانت البطاقة فيها إيه بقى؟ لا إله إلا الله. على فكرة الإمام ابن القيم اتكلم في الحتة دي وقال كلام حلو لازم نسمعه. قال إيه بعد ما توحدوا الله؟ قال إن الرجل ده لم يصل من أعمال الدين إلا لا إله إلا الله، مش وصلوا صلاة وبطل ما صلاش، أو زكى أو صوم أو حج أو أعمال بر أو أوامر ونواهي، ما وصلوش غير دي فأم بيها. قال ابن القيم لم يصل هذا الرجل أو لم يصل إليه إلا من أعمال الدين إلا لا إله إلا الله فقام بها، علشان ما حدش يتصور أنه كان ضلالي وبيقول لا إله إلا الله وعداته. لا يا أخي الغالي، بعد ما توحد الله لو قلت مليون لا إله إلا الله والبعيد ضلالي في النار، لأن الله عز وجل إنما يتقبل الله من مين؟ من الغشاشين، من النصابين، من الهجصين، من الفتانين، من الأفقين، من الضالين، من المتقين. علشان ما تخدعش نفسك، لا تنخدع، لا تضيع نفسك، ما حدش هينفعك ولا حد هيضرك. طيب ما تقول لا إله إلا الله. والله يا أخي أذكر قصة في مسجد كان سمعتها من أحد مشايخ المسجد الأموي في دمشق. قال عندنا مسجد يسمى مسجد الورد، إمام المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في